السؤال الآخر يقول: امرأة أنجبت 8 أطفال وفي كل مرة تضع بعملية قيصرية، وفي المرة الأخيرة حذرها الأطباء بأن الحمل في المستقبل يشكل خطرا على حياتها، فهل يجوز استئصال رحمها؟ لا. ليش تستأصل الرحم؟ لكن تمتنع عن الحمل بتعاطيها للأسباب المانعة من الحمل، كأخذ الأقراص الحبوب أو أخذ الإبر طويلة الأجل 2 سنين 4 سنين 5 سنين 8 سنين ونحو ذلك، ولا تدري لعل الله جل وعلا يحدث بعد ذلك أمرا، يمكن يتقوى في هذه المدة، يتقوى الرحم ويتقوى الجلد، لأن الجلد قد ترهل وأنهك من كثرة الشق في العمليات المتكررة. ما يدريك لعل الله سبحانه وتعالى يقويها وتجري فحصا، وإذا بالأطباء هؤلاء ربما يكذبون أنفسهم، يقول أبد أنت صالحة لأن تحملي مرة أخرى. فلا، لا تستأصل الرحم، وإنما تستخدم الموانع التي تمنعها حتى تصح.